والله انا يعني ما بعرفش في موضوع المس والسحر، ونصيحتي هي قراءة أذكار النوم قبل النوم والتوجه لأن الإنسان راقي صالح. ربنا ينجيكم ويعصمكم يا رب، وأنا معرفش حد راقي أنصحكم بيه.